أنا روح في الربا الشوب لحن وهي نفس ذات أحلام وحسن قد سبى زماني في تملي وهواها من هوان مفاني قد سبى زماني في تملي هوى من هوى أنام فني إنها ملهمتي في كل ليالي وأنا ذكرى في كل ليالي وأنا ذكرى على أرض الزمان يا زمان لنا في كل ليالي وأنا ذكرى على مر الزمان دون الحزن كان وهي نفس خففت عني جراحي I'm بالزفون وهي نفس تتعسى وهي نفس تتعسى وهي نفس تتعسى Thank you.